كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن. كيف تسعى أيها القلب أن تكون حرا؟ القلب لا يكون حرا إلا بعبودية الله الواحد القهار. أن تبتعد عما يثير الشهوات، أن تبتعد عما حرم الله تعالى إجمالا، أن تكون تحت عبودية الله عز وجل فتصير بها حرا، لأنك لا تسعى إلا في الخير ولا تكون إلا مع الخير، وتسعى دائما في الحق ومع أهل الحق. هكذا هي العبودية التي تساوي الحرية في حقيقة الأمر. وأما القلب الأسير، القلب المليء بالشهوات، القلب الذي يسرق، الذي يزني، الذي يعصي ويتعدى ويتجرأ، إنما هو عبدا لكل ما هو هوى، عبدا للشيطان، عبدا لنفسه، عبدا للملذات. فلنتقي الله عز وجل، ولنحاول أن نجعل من هذه القلوب مساكن للخير، مساكن لعبودية الله تعالى، أن تجعل هذا القلب حرا طليقا بين يدي الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.